وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر بالأخذ عن الرسول مطلقا ولم يقيد. لذلك كانت الهداية المطلقة في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك فهو ضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هما طريقان، طريق موصل إلى الله وطريق موصل إلى غيره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته البيان الواضح الذي لا خفاء فيه، فقد ثبت عنه كما في سنن الدارمي وغيره بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس وحوله أصحابه، فخط خطا في الأرض طويلا، وخط عن يمينه خطوطا وعن يسار ذلك الخط خطوطا، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تلا هذه الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم، وتفسير بقوله وبفعله لهذا الطريق المستقيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في المسند وسنن ابن ماجه من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. على مثل البيضاء في الوضوح والظهور والبيان، لا ليس في ذلك خفاء وليس في ذلك غبش ولا ظلمة، الطريق واضح بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وبفعله وبتقريره لأصحابه في أفعالهم وأقوالهم. فطريق الله والطريق الموصل إليه واضح بين ظاهر لا خفاء فيه، ولله الحمد. فيا عباد الله، ليس لأحد أن يسن سنة لم يسنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن يفعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما سمعتم من أن الهداية مرتبطة ومنوطة بأفعاله وأقواله، وغير ذلك فهو هلاك. لذلك جاء في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، أي نشاط وقوة، ولكل شرة فترة. فتور عن هذا الإقبال وعن النشاط في الطاعة وفي هذه الأعمال الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذن طاعة الرسول واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هداية، والزيغ عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هلاك وغواية وضلال لأن ضد الهداية الغواية والضلالة. عباد الله، ليس طريق موصلا إلى الله إلا موصل إلى الله إلا طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنلزم ذلك ولنعلم ذلك ولنتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاء أمر عن الله أو أمر عن رسول الله فلنعض على ذلك بالنواجذ بالنواجذ. فإن لم نفعل فالشر المستطير سيحل بنا أفرادا وجماعات، سيحل بنا أفرادا وجماعات. قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. إذن في معصية الله وفي عدم اتباع سنة رسول الله وطاعته الضلال المبين الواضح. فيا عباد الله، لا يجوز لأحد أن إذا علم شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهما، لا يجوز البتة. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا جاء أمر في الكتاب والسنة فعلينا أن نؤمن به وأن نسلم له وأن نمتثله وأن نتبعه، لا يجوز غير ذلك. ومن قصر في هذه الأمور فالهلاك والضلال، فالهلاك والضلال اللذان هما يقودان إلى عذاب الله والعياذ بالله. وما كان لمؤمن كما قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية وأمثالها في كتاب الله توجب على المسلمين كلهم أن يسلموا لشرع الله وأن يؤمنوا به، وأن لا يكون في صدورهم شيء إذا حكم الله أو حكم الرسول وإن كان يخالف أهواءهم شيء يعارض ذلك. التسليم التام الظاهر والباطن، أما الظاهر فهو مرئي لله ولخلقه، يرون الناس ظاهرك والله سبحانه وتعالى يراه. أما الباطن فلا يراه إلا الله. الباطن أعمال القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فاحرص أيها المؤمن أن يكون باطنك أفضل من ظاهرك، لأن الذي ينظر إلى الباطن هو الله الذي يعلم السر وأخفى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاحرصوا عباد الله أن يكون الباطن خير من الظاهر، خير من الظاهر. وهذا من كان معتنيا بباطنه وبأعمال قلبه وبقصده وبنيته، من كان معتنيا بهذه الأمور فهو الموفق. والله هو الموفق الذي وفقه الله، لأن المشركين والمنافقين والمرائين لا يعتنون ببواطنهم لا يعتنون ببواطنهم. لذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من النفاق وبين علاماته، فقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث ابن عمرو في متفق عليه: وإذا خاصم فجر. فانتبهوا عباد الله، هذه علامات ظاهرة تدل على فساد الباطن والعياذ بالله. جعلني الله وإياكم وإياكم من الذين يعتنون بقلوبهم ويعتنون بأعمالهم ويجعلونها خالصة لوجه الله الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، علمنا مما سبق أن من أحدث في دين الله ما ليس منه فقد عمل بالضلال، وقد أضل نفسه وغيره، فإنه ليس ثم طريق موصل إلى الله إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا وإن بعض الناس يستحسنون أمورا يعملون بها وأعمالا يتقربون إلى الله بها، وهي ليست من كتاب الله، وليست في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتجد كثيرا من الناس يخصصون أياما وأوقاتا يعملون فيها أعمالا خاصة ويتقربون إلى الله بتلك الأعمال في تلك الأزمنة المخصصة المقيدة التي لم تأتي الأدلة بتقييدها، أو لم تأتي الأدلة بذكر فضل في تلك الأوقات معين أو في تلك الأزمنة، فإن ذلك يا عباد الله من الإحداث في الدين. من حدد وقتا معلوما في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع أو ساعة معينة من يوم يتقرب إلى الله بقربات خاصة فقد أحدث، إذا لم يكن هذه الأزمنة محددة من قبل الشرع. الصلوات الخمس أوقاتها جاءت أدلتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجبريل نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى في أوقات محددة، وقال أوقات الصلاة الصلوات في هذه الأوقات، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات. فالصلوات في هذه الأوقات جاءت بها السنة، فنعمل كما جاءت بها السنة. فلا يجوز مثلا أن يصلي الإنسان الظهر بعد صلاة العشاء، لماذا؟ لأن ذلك ليس وقت الظهر، وهكذا العصر لا يجوز أن يصليه في وقت الفجر، وهكذا. فقس على ذلك سائر العبادات. أيها المؤمن، ليلة القدر جاء تخصيصها وجاء ذكر فضلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن اختلفوا هل هي ليلة معينة معلومة في وقت معلوم وتاريخ معلوم، اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فمن قائل إنها ليلة السابع والعشرين من رمضان، ومن قائل التاسع والعشرين والواحد والعشرين، وهكذا اختلفوا، لكن اختلافهم مبني على ما جاءت به الأدلة. والراجح من ذلك أنها في العشر الأواخر، في الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأنها متنقلة، فقد تكون في وأنها في الأوتار منها، فقد تكون في الواحد والعشرين، وقد تكون في الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين. أرجح أقوال العلماء في ليلة القدر، وأن في ليلة القدر ما ذكر، وغير ذلك من الأيام ومن الليالي ومن الأوقات التي جاءت الأدلة بتخصيصها وذكر تاريخها، وأن في ذلك الوقت والعبادة في ذلك الوقت مأجور فاعلها ولها ثواب مخصوص، هكذا عباد الله. ألا وإن بعض الناس يخصص شهر رجب بأعمال مخصصة، يعبدون الله في رجب في ليال مخصصة وتواريخ مخصصة، لم يأتي في الكتاب ولا في السنة تخصيص تلك الليالي أو هذه الأيام أو هذا الشهر بعمل مخصوص، ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا مخصوصا وفضلا معلوما في تلك الأيام أو التواريخ التي حددها أولئك الذين حددوها. من ذلك عباد الله الاحتفال بليلة 27 من رجب، وزعم كثير من الناس أن هذه الليلة هي ليلة الإسراء والمعراج. أيها الناس اعلموا أنه لم يقم دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به في ليلة 27 من رجب، كما صرح بذلك المحققون من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: لم يقم دليل على تعيين شهرها ولا عشرها ولا ليلتها، وما جاء في ذلك فهو لم يثبت، إما مقطوع غير موصول أو منقطع، أو كما قال رحمه الله تعالى. دل هذا أن ليلة الإسراء لم يثبت في تحديد تاريخها تاريخ، لا في ليلة 27 ولا في ليلة 17 من رجب ولا غير ذلك. ولو كان في فضل هذه الليلة فضل لبادر الرسول ولبادر الصحابة رضوان الله عليهم إلى تحديد التاريخ وإلى الاحتفال بهذا الحدث العظيم. لا شك أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وإعراجه إلى السماء السابعة فيه فضل كبير له صلى الله عليه وسلم، ومعجزة كبيرة وآية عظيمة. لكن يا عباد الله، لا يحل لأحد أن يحدث في دين الله ما ليس منه شيئا، لا احتفالا ولا تخصيص عبادة في هذه الليلة، لا سيما وقد سمعتم أنه لم يثبت بالتاريخ أنها في هذه الليلة. إنما الذي ثبت ويذكره أهل العلم أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ 50 من عمره، بعد بلوغ 50 من عمره، ما ندري في أي شهر ولا في أي يوم. لذلك عباد الله، لم يعتني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل منا في التقرب إلى الله، والذين يحبون دين الله أكثر منا، والذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم أشد منا ويحبونه أكثر منا، لا نشك في ذلك، ومع ذلك لم يعتنوا بتحديد تاريخ الإسراء والمعراج، ولم يحتفلوا بهذه الليلة، ولم يقيدوا فيها أعمالا، ولم يتقربوا إلى الله بقربات خاصة، ولم يوسعوا على العيال فيهم، ولا يذبحون أشياء فيهم ويخصصون بمأكولات خاصة. كل ذلك ليس من دين الله، فاعلموا ذلك. ولا يتساهلن أحد في هذا الأمر، لأن التساهل في البدعة شديد وعظيم. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. عباد الله، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان يخطب بها كثيرا صلى الله عليه وسلم لنعلم أن هذا الأمر ليس بالهين بل هو شديد وعظيم. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الكفر يا رب العالمين والكافرين من اليهود والنصارى والرافضة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم إن شرهم قد استطار وإنهم أفسدوا في الأرض. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك هداية لا نضل بعدها أبدا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.